بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 97 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار، ولا نزال نتكلم في أحكام الشهادة، في أحكام الرجوع عن الشهادة، في أحكام الرجوع عن الشهادة. ماذا يلزم الشاهدين بعد رجوعهما عن الشهادة؟ نعم. قال: وإذا رجع شهود القصاص ضمنوا الدية ولا قصاص عليهم. نعم، يعني الآن لو شهدوا أن فلان قتل فلانا، القاضي رأى الأمر، شهد الشهود عنده بذلك، فقتل القاتل، قتل هذا القاتل الذي شهدوا عليه، بعد أن مات القاتل ما الحكم؟ رجع الشهود عن شهادتهم، قالوا لا، هذا القاتل الذي قتل مسكين يعني كان مظلوما، ليس هو القاتل، وإنما نحن كنا نكذب في شهادتنا الأولى. رجعوا عن شهادتهما، وبناء على شهادتهما قتل القاتل، يعني قتل إنسان ظلما، هذا ليس بقاتل إلا باعتبار شهادتهما. فلما رجعا عن الشهادة ما الحكم؟ هل يقتص منهما يقتلان؟ لا. لماذا أيها الإخوة؟ لأن القصاص تم بعدة أطراف، بشهادة الشهود وبقضاء القاضي وبتنفيذ من نفذ القصاص، كل هؤلاء يعني لهم دور في هذا القتل، لكن من المتسبب الأصل؟ هم الشهود. ولما كان القتل يسقط بأدنى شبهة قلنا لا قصاص على الشهود، وإنما عليهما الدية، عليهما الدية، لأن شهادتهما أدت إلى قتل إنسان ظلما. نعم، لأنه لم يوجد القتل مباشرة، يعني الشاهدان نعم شهدا أن فلان قتل فلانا كذبا، فالقاضي حكم بقتله وقتل، إذن الشاهدان لم يباشرا القتل لهذا الإنسان، وإنما فقط هما تسببا بالشهادة. والتسبيب لا يوجب القصاص، والتسبيب بالقتل لا يوجب القصاص، وإنما القصاص يكون على التعمد والمباشرة، يعني لو أن إنسانا حفر بئرا في الطريق وجاء إنسان وسقط فيه، طبعا حفر الحفرة في الطريق هذا تعدي، لا يجوز لك أن تحفر حفرة في الطريق، وإذا سقط الناس في هذه الحفرة وماتوا فأنت ضامن لأنك متعد بما حفرت. طيب، لكن بكل أحوال هذا المتسبب في الحفر هل يضمن القتل؟ قال يضمن بالدية ولا يضمن بالقصاص، يضمن بالدية، ترى هو متعدي بالحفر بدك نعم، لكنه لم يباشر القتل، لذلك ليس عليه قصاص. كحافر البئر. نعم. بخلاف الإكراه، لأن المكره فيه مضطر إلى ذلك، فإنه يؤثر حياته، ولا كذلك الولي فإنه مختار. شلون إخوانا هاي؟ لو أنني أكرهت إنسانا على أن يقتل إنسانا آخر، ما الحكم؟ هذا أخوان إنسان مكره لا يحق له أن يقتل، وإذا قتل فإنه يلزمه القصاص. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذا المكره لا يحق له أن يقتل، لا يحق له أن يقتل. من أكره على القتل بقتل نفسه، يعني إذا لم تقتل فلانا أقتلك، ما الحكم إخوانا هنا؟ لا يحق له أن يقتل. ليه؟ لأنه أولا آثر حياة نفسه على حياة الآخر، يعني عندنا قتل يا أما إلي يا لفلان، لماذا أوثر حياتي على حياته؟ هذا شيء. والشيء الثاني إخواننا، أن قتلي له متحقق، وقتل المكره لي مضمون، لذلك لا يجوز أن أفعل أمرا متحققا لاحتمال أمرين مضمون. ولا كذلك الولي فإنه مختار، والاختيار يقطع التسبيب. وإذا امتنع القصاص وجبت الدية، لأن القتل بغير حق لا يخلو عن أحد الموجبين، ولو شهدا بالعفو. والموجبين الموجبين يعني الحكمين. نعم. ولو شهدا بالعفو عن القصاص ثم رجعا لم يضمنا، لأن القصاص ليس بمال. لو شهدا بالعفو عن القصاص، يعني نحن بنعرف أن فلان قاتل، لكن نحن نشهد أيضا أن أولياء المقتول قد عفوا عن القاتل، إذن أسقط عنهم القصاص، لا قصاص على القاتل بناء على شهادة الشهود. ماذا شهد الشهود هنا؟ شهدوا بالعفو عن القاتل، أسقطوا القصاص عنه، ثم رجعوا وقالوا لا، الحقيقة أولياء المقتول لم يسقطوا القصاص، نحن كذبنا في شهادتنا الأولى. هل يرجع القصاص؟ لا، لا يرجع. ليه؟ خلاص سقط بالشبهة. واحد. اثنين، هل يضمنان لأولياء المقتول شيئا يعني بدل القصاص؟ لا. ليه؟ لأن القصاص منفعة والمنافع لا تضمن بالإتلاف. القصاص منفعة والمنافع لا تضمن بالإتلاف. قال: وإذا رجع شهود الفرع ضمنوا، لأن التلف أضيف إليهم. عندنا شهود الأصل وشهود الفرع، يعني لو لو لو أن الشاهد الأصلي الذي رأى الحادثة بعينه عجز عن الحضور، فأتى بشاهد شاهد الفرع وقال له اشهد أنني شهدت كذا وكذا وكذا، يعني برتنا سابقا شهادة الأصول والفروع، حمل شهادة الأصول الفروع شهادتهم، فذهب شهود الفرع إلى القاضي وأديا هذه الشهادة التي تحملاها عن شهود الأصل، ثم رجع شهود الفرع قالوا أيها القاضي نحن كنا كاذبين في شهادتنا، والحقيقة نحن لا تحملنا الشهادة عن فلان ولا أني كنا صادقين فيما نقول. رجع شهود الفرع، ما الحكم؟ قال: ضمن شهود الفرع، لأن الشهادة عند القاضي تضاف إليهما، لمين؟ إلى شهود الفرع. فإنهم الذين ألجأوا القاضي إلى الحكم. نعم، احنا مر معنا أن القاضي ملجأ للحكم بناء على شهادة الشهود، فهو ملجأ شرعا. وإن رجع شهود الأصل وقالوا لم نشهد شهود الفرع، لم يضمنوا، لأنهم أنكروا التسبيب وهو الإشهاد. والقضاء ماض، لأنه خبر محتمل. خبر شهادة شهود الأصول، خبرهم أخواننا برجوعهم هذا محتمل. يا ترى بركي هدول بعد ما شافوا الحكم نفذ رقت قلوبهم وكذا فرجعوا عن الشهادة، هذا يحتمل. ولو قالوا أشهدناهم وغلطنا فلا ضمان عليهم. وقال محمد: يضمنون، لأن الفروع نقلوا شهادتهم فصاروا كأنهم حضروا. ولهما ولهما أنهما لا يضمنان فيما لو قالوا نعم أشهدناهما لكننا غلطنا في شهادتنا. ولهما أن القضاء وقع بما عاينه من الحجة، وهي شهادة الفروع فيضاف إليهم. لم إليهم إلى الفروع وليس إلى الأصول. ولو رجع الأصول والفروع جميعا فالضمان على الفروع عندهما لما بينا، لأن الحكم مضاف إليهم إلى شهود الفرع. وعند محمد إن شاء ضمن الأصول لما مر له، لأنهم متسببون في شهادة الفروع، لولا أن الأصول حملوا الفروع هذه الشهادة ما حملها شهود الفرع. وإن شاء ضمن الفروع لما مر لهما، والجهتان متغايرتان لما مر لهما شو لهما يعني لأبي حنيفة وأبو يوسف من أن حكم القاضي مضاف إلى شهادة الفرع. والجهتان متغايرتان جهة التسبب وجهة الإضافة من قبل القاضي إلى شهود الفرع. يعني النظرة إذا لاحظنا جهة شهود الأصل الكلام معقول، وإذا لاحظنا جهة شهود الفرع كمان الكلام معقول. لذلك هو المخير يضمن هؤلاء أو هؤلاء. والجهتان متغايرتان فلا يجمع بينهما. نعم. قال ولا ضمان على شهود الإحصان لأن الإحصان شرط محض والحكم يضاف إلى العلة لا إلى الشرط. لو أن أربعة شهدوا بالزنا على فلان، أربع شهود شهدوا أن فلان زنى، طيب يا ترى هو محصن ولا غير محصن؟ إذا محصن فحده الرجم، وإذا غير محصن فحده الجلد. فجاء اثنان وشهدا أنه محصن، فبناء عليه رجم ومات الزاني. طيب بعد ذلك رجع شهود الإحصان عن شهادتهما، يا ترى هل يضمنان شيئا؟ هنا عندنا إخواننا شهود الزنا وشهود الإحصان، ووقع الرجم والقتل للزاني، يا ترى على من الذي يضمن هذا القتل؟ قال هنا شهود الإحصان لو رجعوا لا يضمنون شيئا. ليه؟ قال وذلك لأن الإحصان ليس هو سبب الرجم، هذا الإنسان الزاني لم يرجم لأنه محصن، لكن رجم لأنه زنى. إذن الرجم جزاء إيش؟ مو الإحصان، الإحصان بالأصل مو جناية، لكن الجناية هي الزنا، والإحصان شرط يزيد هذه الجريمة جرما. لذلك إخوان الأكارم شهود الإحصان لا يضمنون، لأن الإحصان شرط محض والعلة الرجم هي الزنا، لذلك يضاف الحكم إلى الزنا. نقول زنا فرجم، ما منقول أحصن فرجم، ما منقول الرجم جزاء الإحصان، لا، الرجم جزاء الزنا. نعم. قال وإن رجع شهود اليمين وشهود الشرط فالضمان على شهود اليمين لأن السبب هو اليمين. يعني الآن جاء شاهدان وقالا نحن سمعنا فلان عم يقول لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، إذن هنا بناء على ذلك تعلق طلاق هذه المرأة بدخول الدار بناء على هذه الشهادة. جاء شاهدان آخران وقال شهدنا أنها دخلت الدار فوقع الطلاق. طيب يا ترى لو رجع شهود اليمين الذين شهدوا باليمين، أو رجع شهود الشرط، أو رجعوا جميعا، على من الضمان؟ من الذي يضمن نصف المهر لو طلقت قبل الدخول؟ قال شهود اليمين هم الذين يضمنون لا شهود الشرط، يعني الذين شهدوا بوقوع الشرط، وإنما يضمن الشهود الذين علقوا الطلاق بالشرط. نعم. لأن السبب هو اليمين، والتلف يضاف إلى من أثبت السبب دون الشرط. نعم. فإن القاضي يقضي بشهادة شهود اليمين دون شهود الشرط. فصورة المسألة شهد شاهدان أنه علق عفق عبده أو طلاق امرأته بدخول الدار، وشهد شاهدان بالدخول والطلاق قبل الدخول، تجب قيمة العبد. شهد الشهود أنه علق عفق عبده أو طلاق امرأته. لا ثاني، شهد شاهدان بالدخول. أيوة بالدخول فهيت، والطلاق قبل الدخول، يعني هنا الطلاق قبل الدخول. أما لو كان بعد الدخول ماذا يضمنان؟ ما بيضمنوا لا هدول لا هدول، وإنما صورة الضمان في الطلاق إمتى بتتم؟ فيما لو وقع الطلاق قبل الدخول، ماذا يضمنان؟ نصف المهر للزوج، لأنه لما وقع الطلاق عليها قبل الدخول دفع الزوج لها نصف المهر، لذلك يرجع شهود اليمين للزوج يضمنان له نصف المهر الذي دفعه. إذا والطلاق قبل الدخول كلام مستأنف. وشهد شاهدان بالدخول والطلاق، يعني والحال أن الطلاق إمتى؟ قبل الدخول. نعم. والطلاق قبل الدخول تجب قيمة العقد ونصف المهر على شهود التعليق لأنه السبب. نعم. قال وإذا رجع المزكون ضمنوا، وقالا لا يضمنون لأنهم أثنوا على الشهود خيرا فصاروا كشهود الإحصان، وله أن القاضي إنما يعمل بالشهادة بالتزكية. الآن عندنا أخوان شهود شهدوا عند القاضي، القاضي لما سمع شهادتهما ماذا فعل؟ ذهب وسأل عنهما، فزكوا من قبل المزكين، قال والله شهود أهل تقوى أهل دين أهل عدالة، فبالتالي شهادتهم مقبولة. بناء على هذه التزكية قبل القاضي شهادة الشهود، ثم رجع المزكون عن تزكيتهم، قال لا طانا غلطانين ودول الشهود فساق ليسوا بعدول وشهادتهم لا تقبل. طيب الآن القاضي قضى بشهادتهم، ما الحكم؟ قال يضمن المزكون مو الشهود، لأن الشهود تكلموا كلاما ولم يرجعوا عنه، وإنما كان التغرير من قبل المزكين. وله أن القاضي إنما يعمل بالشهادة بالتزكية فهي علة العلة. نعم. فيضاف الحكم إليها بخلاف شهود الإحصان لأنه شرط محض. كتاب الوكالة. سبحان الله يا أخوان، هذول كل مسألة تشير إلى قاعدة من قواعد يعني الأصول، حتى نعرف كيف نفهم الفقه. هذه أمثلة إخوانا متكاملة، كل مثال يغطي زاوية من زوايا هذه المباحث. أما البعض شو بيظن دول إنه عبارة عن مسائل نثريات هكذا، لا، هذه إخوانا توضح قواعد أتى بها المصنف من خلال هذه الأمثلة. نقف إخوانا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.